بين حسين بين حسين. صوت العرب من القاهرة. بين قوسين فيما بين القوسين ده بييسر التواصل. بين قوسين أظن المسألة جوه القوسين مزاجي. بين قوسين يا جماعة افتحوا الأخواس بقى. بين قوسين مع شريف عبد الوهاب وسونيا محمود. وبين قوسين الإخراج سعدية حسين. وحقفل القوس عندها. الكاتب الكبير الأستاذ خيري شربي مؤرخ طبقة المهمشين. هناك أقواس وعليك فك هذه الأقواس. أهلا بيها. هل بتحب تكون جوه القوس ولا خارج القوس؟ أنا خارج كل حاجة إلا الفن فقط فأنا في داخله. تحب تكون ما بين قوسين مؤرخ طبقة المهمشين ولا صاحب الوتد ولا صانع الدهشة؟ لا، أكون الكاتب المبدع وهي تشمل كل هذه الأوصاف، لأن كتبت عن المهمشين وكتبت عن الريف المصري وكتبت عن المدينة وكتبت عن الحياة المعاصرة بكل جوانبها وكل مظاهرها الاجتماعية والفكرية والسياسية والفولكلورية أيضا. الكاتب الكبير الأستاذ خيري شلبي افتح قوس. نفتح. لولا نجيب محفوظ ما كنت ولا كان أبناء جيلي. نقفل القوس ولا نسيب القوس مفتوح؟ لا، هو القوس مفتوح لأن نجيب محفوظ سيظل مؤثرا في الرواية العربية إلى وقت طويل قادم، خاصة أنه لم يترك شريدة ولا واردة في الشكل الفني للرواية إلا وجربه، ولم يترك شريدة ولا واردة في تاريخ مصر الاجتماعي إلا وغطاها بفن مليء بالحياة وبالصدق والقدرة على اكتشاف الجوهر السمين في الحياة. من قال هذه العبارة؟ كيف أكتب عن القرية ولدينا خيري شلبي؟ هذه العبارة ما بين قوسين، من قال هذه العبارة؟ قالها الأستاذ نجيب محفوظ في حوار له مع جريدة الجمهورية عقب فوزه بجائزة نوبل. الكاتب الكبير الأستاذ خيري شلبي برجاء وضع قوس على كلمة في الجملة التالية: التنقل بين المهن المختلفة والعيش لفترة طويلة في المقابر شكلت عوالم عم خيري. تحط قوس على أي كلمة في الجملة السابقة؟ المهن المختلفة. تحط قوس ليه؟ المهن المختلفة لأن هي بالفعل التي شكلت عوالمي، فأنا تنقلت وأنا صبي بين العديد من المهن، فقد تعلمت نجارا وتعلمت حدادا وتعلمت مكوديا وتعلمت خياطا وكنت بائعا سريحا في الإسكندرية وكنت بائعا في محل وكنت بائعا للحساب الخاص ما يسمى بالكوميسيونجي على قد حال وهكذا. فكل هذه المهن التي تنقلت بينها ولم أصمد في أي منها طويلا، اللهم إلا مهنة الخياطة قضيت فيها شطرا طويلا من طفولتي، فهذه المهن هي التي أطلعتني على حقيقة الشعب المصري وبجميع طبقاته وفئاته، وأطلعتني على المخفي من أسراره ومن وجدانه. ثم إن احتكاكي بطبقة الأنفار الزراعيين والطرحيل لمدة طويلة من الصبا. أطلعتني أيضا على الفولكلور المصري وحببتني فيه وجعلتني من قرائي الدائمين. هذه هي المسيرة الحقيقية التي زودتني بالسماد الفني والموضوعي الذي لا أزال أستقي منه موضوعاتي إلى اليوم. أريد أن أحقق في كتاباتي علو كاشف لما هو دقيق ومخفي على هذه الأرض، فما هو المخفي الذي تريد أن تضعه ما بين قوسين؟ المشاعر الحقيقية التي يعني نقمع بسببها، فنقمعها في داخلنا خوفا من الرقابة الاجتماعية أو الرقابة الرسمية الإدارية أو الرقابة الدينية أو من جميع أنواع الرقابات. هنالك الكثير من المسكوت عنه في الكتابة، أشياء يجد الكاتب نفسه مجبرا على مجانبة هذه الأشياء وهذه الأحاسيس أو هذه المشاعر أو هذه الاتجاهات الفكرية أو تلك، حتى لا يصطدم بالمجتمع وبالقوة الجاهلة فيه، وهي مهما كانت صغيرة إلا أنها قوية ولها سلطان كبير جدا مسيطر على الإبداع العربي بشكل عام. فهناك أدب يجب أن يكتب لم نكتبه بعد. هذا الأدب الذي لم نكتبه بعد هو الذي لا تقدم للبشرية ما لم يكتب. وأظن أنني وبعض الزملاء قد اقتربنا بشكل أو بآخر من المسكوت عنه في الكتابة الأدبية. فأنا شخصيا يعني اعتز بعدد كبير من القصص والروايات، صورت فيها دخيلة الإنسان بصرف النظر عن أي رقابة اجتماعية أو دينية أو سياسية. أدبنا الكبير خير شلبي، افتح قوس. نفتح. رشحتك مؤسسة كندية للحصول على جائزة نوبل للأدب. نقفل القوس ولا نسيب القوس مفتوح؟ لا نقفل القوس. ليه؟ لأني يعني لا أعلق أمالا كبيرة أو صغيرة على هذا الترشيح، لاعتقادي أن جائزة نوبل ليست سهلة إلى هذا الحد، وكونه جاءت لنجيب محفوظ، فنجيب محفوظ صاحب موقف ريادي وصاحب إنتاج ضخم جدا يقارن بأكبر كتاب العالم حتى في القرن التسعتاشر. أما بالنسبة لي ولجيلي فالمشوار لا يزال طويلا، كما وأن جائزة نوبل أصبحت موظفة لخدمة السياسة الأمريكية، وفي السنوات الأخيرة حصل عليها كتاب لا أعتقد أنهم جديرون بها، وآخرهم أرهام ماموق الكاتب التركي. وأنا كتبت هذا كثيرا وسوف أظل أكتب عن هذه الظاهرة، ظاهرة توظيف جائزة نوبل وإعطائها لمن هم دون المستوى لمجرد يعني تغطية مسائل سياسية أو توازنات أو ما إلى ذلك من وظائف لا ينبغي لجائزة نوبل أن تكون فيها. فأنا لا أعلق أملا مش بس على جائزة نوبل ولا على أي جائزة، فأنا بطبيعتي نفيت نفسي من الجوائز، لم أتقدم لأي جائزة طول حياتي، والجوائز التي حصلت عليها فوجئت بها والجائزة الحقيقية هي أن تفاجأ بها، لا أن تتقدم إليها وتدخل مسابقة، ففي المسابقات دائما يفوز فيها غير الفرسان. الكاتب والأديب الكبير خيري شلبي، افتح قوس. نفتح. السيناريست خيري شلبي، نقفل القوس ولا نسيب القوس مفتوح؟ لا نقفله برضو، لأن هي تجربة. أنا أصلا كنت أكتب القصة القصيرة، وهناك فترة اشتغلت فيها كاتبا للسيناريو، وتخرجت في معهد السيناريو الذي أقامه المرحوم صلاح أبو سيف، وكنت في أول دفعة ونجحت بتقدير متميز، وعملت في كتابة السيناريو سنوات طويلة جدا إبان ظهور التلفزيون، وشاركت في الكتابة الدرامية لبرنامج حياتي وبرنامج الأدب إعداد قصص، وأعددت قصص للإذاعة ومسلسلات ما يقرب من 1000 تمثيلية إذاعية في صوت العرب والبرنامج العام والشرق الأوسط، وكان صوت العرب كبيتي تماما، ولو فتحت دفاتره لوجدت لي أعمالا مع إسلام فارس ومع أمين بسيوني ومع عادل جلال ومع زكريا شمس الدين ومع كمال سرحان، وكان نفس الأمر في التلفزيون. وكان حلمي أن أكون كاتبا مسرحيا، ولكن ضرب المسرح في عصر أنور السادات وانهار المسرح تماما، فأحبط حلمي المسرحي، إلا أن ما أعددت نفسي له ككاتب مسرحي قد أفادني في كتابة الرواية وفي التوفيق في رسم الشخصيات الدرامية كما ينبغي. أما بالنسبة للسيناريو فقد اتضح لي في وقت مبكر أنه ليس طريقي، لأني في الرواية أعيد بناء العالم من جديد كما أرى، أما في السيناريو فلابد أن يشاركني شركاء كثيرون، منهم المخرج ومنهم الممثل الذي يطالبني بتغيير الحوار ليستطيع أن ينطقه، واضطر إلى كتابة حوار مبتذل تمشيا مع لسانه الذي أخذ على الابتذال في الحوارات الدارجة. أيضا المخرج لا ينفذ مما أراه سوى أقل من 50%، وهكذا. فامتنعت عن كتابة السيناريو مدة كبيرة جدا، إلى أن اشتروا مني رواية الوتد وعرضوا علي 4 محاولات للسيناريو، فلم يعجبني أي محاولة فيهم، ووجدت أنه إنقاذا للرواية فلابد أن أكتبها بنفسي، وكتبتها في 1.5 عام، وصادفت مخرجا واعدا وأحمد النحاس الذي تواضع أمام النص فجاء عملا ناجحا بكل المقاييس، ولكني رغم ذلك لم أجد في نفسي القدرة على الاستمرار في كتابة السيناريو، لأنه يحتاج إلى جهد مضاعف، وأنا دماغي أصبح مبرمجا على تقنيات الرواية، وحينما أكون لاعبا هدافا في كرة القدم ثم أذهب لألعب في فريق كرة السلة فلابد أن أكون لاعبا من الدرجة 10. أدبنا الكبير خيري شلبي، يعني مين تحب تحطه ما بين الأقواس من رواياتك الكثيرة؟ والله رواياتي كلها يصعب علي تمييز واحدة منهم عن التانية، لأن كل واحدة منهم أهدر فيها دمي بشكل يعني قاسي جدا، وأنا من النوع من الكتاب يقسون على أنفسهم عند الكتابة، خاصة أنني أتجرد دائما من أي تحفظات اجتماعية وأواجه العالم عاريا تماما، ولا يعنيني أني يراني الناس في صورة كذا أو كذا. أنا يهمني الحقيقة الفنية الإنسانية، كيف أبرز الحقيقة الإنسانية. أنا لست برجوازيا لكي أحرص على أن تكون صورتي في نظر القراء صورة مبهجة أو زائفة، إنما يهمني أن أشعر القارئ أنني صادق في كتابتي وأنني لا أبتغي سوى وجه الحقيقة. قلنا أيضا الأديب الكبير خير شلبي، لو تقول رواية تحطها ما بين قوسين ترشحها المخرج. كل روايتي، كل رواية لي عالم مختلف تماما، السنيورة، الشطار، الأوباش، فرعان من الصبار، بغلة العرش، أولنا ولد، وسنين الكومي، وثالثنا الورق، موت عباءة، زهرة الخشخاش، وكالة عطية، موال البيات والنوم، لحظة لا، في رأيي أنها لسه متعملتش، لحس العتب، صالح هيصة، صهارج اللؤلؤ، صحراء المماليك، استاصية، نعناع الجناين، يعني كل رواية عالم قائم بذاته يستحق أن يعرض على الشاشتين الكبيرة والصغيرة. الأديب الكبير خير شلبي، يعني بعد ما وصلت لهذا السن، ليك مقولة جميلة قوي بتقول إحساسي بالكبر لا يؤلمني. بالعكس، هو إحساسي بالكبر في السن بيبقى إحساس مشبع بالتجربة وبالرضا عن ما حصلته خلال هذه التجربة من معارف ومن تقنيات فنية، لكن الخوف هو من المرض والعياذ بالله. ما يزعجني هو المرض، كفاك الله وكفى المستمعين جميعا شره، هو الذي يذل الإنسان. وأنا لأني أخذت نفسي بالشدة فأثر ذلك على صحتي كثيرا، ولولا أنني أقاوم مقاومة جبارة حتى لا يعني أستسلم للشيخوخة ما كنت في هذه الحالة الآن، ولكن رغم ذلك فأعتقد أنني بالكاد قد تعلمت الكتابة. بالكاد قد تعلمت الكتابة؟ نعم. بمعنى يعني كل ما كتبته من قبل على هذا العدد الهائل من الروايات، غير عدد هائل آخر من المجموعات القصصية، غير عدد آخر من كتب الدراسات الأدبية، غير البورتريه الذي كتبت فيه 250 شخصية، كل هذا قد علمني الكتابة وأوصلني إلى حالة من الرغبة في الكتابة بهذه التقنيات الجديدة التي استطعت الحصول عليها عبر هذه الرحلة الطويلة. المؤسف أن يجيء ذلك في هذه الشيخوخة، ولكن روح المقاومة وبقراءتي الدائمة للشاعر الكبير فؤاد حداد الذي يملأني دائما بالرغبة في الحياة وفي المقاومة، سوف أستطيع أن أكتب ولو عملا واحدا. لو عملا واحدا ولو عملا واحدا، المهم أن أضع فيه ما أتمنى كتابته. يعني اللي أنت كتبته في الماضي مش هو ده اللي أنت كنت تتمناه؟ لا، ما كتبته أثناء كتابته كان هو ما أتمنيته، ولكنني كنت كمن يصعد جبلا حينما يصل إلى قمة يتصور أن هذه هي القمة، فحينما واصل الصعود، كلما واصل الصعود اكتشف أن القمة لا تزال بعيدة، وأن هناك قمما لا تزال ساحرة، وأن أنا الآن قد أصبحت بإمكاني أن أصل إلى هذه القمة، أعلى القمة، القمة الساحرة، الساحرة. هذه القمة الساحرة تتحقق في 3-4-5 أعمال روائية كبيرة، لو أنجزت واحد منهم أموت وأنا راض عن ما فعل. ربنا يديلك طولة العمر وتدينا أعمال كثيرة. يعني شيء جميل جدا أنك أنت بتتطلع إلى أعمالك الآن وتنظر إليها نظرة فوقية كأنها هي أسفل وأنت فوق، وتتطلع إلى القمة الحقيقية. يعني هي كانت درجات أنظر كالسلم، يعني باعتبارها كانت درجات سلم يوصلني إلى معنى الكتابة، إلى المعنى الحقيقي للكتابة. الكتابة ليست ورقا قلما وقرطاسا وتسويد ورق، لا، الكتابة عملية إبداعية معقدة جدا ومهمة جدا في تاريخ البشرية. أدبنا الكبير خيري شلبي يعني بيبقى بتقابلك شخصيات، وهذه الشخصيات نقدر نقول ان انت بتبقى داخلك وبيبقى ليها وقتها وزمانها عشان تخرج الى الرواية منها هيصة. نعم، كل عمل كانت ترمز لها رمز. يعني لا، هي العمل الروائي بحاله كده بيبقى رمز لمعنى ما، مش الشخصيات ولا الأحداث، هو العمل ككل في حد ذاته بيبقى رمز. إنما أقدر أقول أن صالح هيصة هذا البطل وكل أبطال رواياتي هناك صلة وهناك وشائج قوية جدا تربطني بهم، فأنا ليس عندي شخصيات مخترعة، إنما الشخصيات دائما مستقاة من الواقع الذي لمسته بيدي وعشته بنفسي. يعني ليس من المهم أن تكون القصة قد حدثت لي أو أكون أنا بطلها حتى وإن رويتها بضمير المتكلم، إنما لابد أن أكون قد عايشتها ونقعت فيها. يعني بحيث أني أشوف حتى ظلالها الدقيقة حتى أستطيع كتابتها. فكل شخصياتي لها صلة بي ولها صلة بالواقع المعاش ولها صلة بالمصرية، ودي أهم حاجة، يعني حاجة تهمني جدا في كتابتي. إذا انتقلنا من المدينة إلى القرية نجد أن القرية عند خير شلبي تختلف اختلاف كبير عن القرية عند يوسف إدريس أو حتى القرية عند عبد الرحمن الشرقاوي. نعم، هو فعلا قرية يوسف إدريس، أولا أنا يعني تعلمت من يوسف إدريس الكثير جدا، وتعلمت كما قلت دائما أنني أسلوبيا متخرج في 4 مدارس أسلوبية: إبراهيم عبد القادر المزني ويحيى حقي وعبد الرحمن الشرقاوي ويوسف إدريس. هذه المدارس 4 كل منها قدمت صالحا ما بشكل أو بآخر مع العامية المصرية، مع لغة الشارع المصري. فأنا تعلمت في هذه المدارس الأربعة، وتعلمت من يوسف إدريس أن الشخصيات العادية من أهل القرية تصلح أن تكون أبطالا لقصص، وتعلمت من عبد الرحمن الشرقاوي لغته البديعة في المخلوطة بلغة الحياة. إنما قرية يوسف إدريس وقرية عبد الرحمن الشرقاوي متقاربتان، وهما قرية من وجهة نظر البرجوازية الفلاحية، من وجهة نظر الطبقة المتوسطة الزراعية، إن هما الاثنين من أبناء الطبقة المتوسطة الزراعية، ففي برضو درجة من العلو بيشوفه من فوقيها. إنما أنا قريتي هي قرية الكادحين، قرية الأنفار المهمشين، فهي من وجهة نظر الأنفار دول يعني، فهي قرية مختلفة اختلاف جذري عن قرية يوسف إدريس وعبد الرحمن الشرقاوي من هذه الوجهة. الأديب الكبير خيري شلبي، وأنت تكتب ماذا تسمع؟ أسمع، أنا مستمع جيد للغناء والموسيقى منذ الطفولة، ودائما أبدا الأغاني جنبي باستمرار، إما محطة الأغاني أو شرائط، عندي مكتبة يعني حافلة بالشرائط، وكنت أتمنى أن أكون مطربا. مطربا؟ في الصغر. كنت هتغني لمين؟ الله أعلم يعني، إنما كان حلمي إن أنا أكون مطرب. غنيت في القرية؟ لا، غنى يعني كده يعني، إنما غنى لا، هي كانت رغبة أو كانت أمنية، لأن نشأت في الطفولة في بيت فيه اسطوانات وجهاز الحاكي أو الجراموفون، فده فتحت عيني لقيته وبقيت أسمع. وأنا حاولت أن أتذوق الموسيقى الكلاسيكية فلم أستطع، لأن حيل بيني وبينها وجداني أنا شرقي صرف، فالموسيقى الشرقية تهزني هزا، سواء كانت مصرية أو تركية أو إفريقية أو فالموسيقى شغالة عندي على طول، طول ما أنا قاعد على المكتب لا أفتح التلفزيون إلا لبرامج محددة، وأكرهه كراهية شديدة جدا، وأتمنى زواله من الوجود، لأنه دمر البشر في الدول النامية على وجه التحديد، ومن إساءة استخدامه وتحويله إلى دكان للإعلانات، وأصبح عمله عمل غير شرف، فقد شرفه العمل التلفزيوني فقد شرفه. ليه بقى؟ لأن كل ده لأن عشان الإعلانات. أقعد أصدق أي كلام يقال، أصبح عندي شك في أنه يقصد وجه الحقيقة، إنما دائما أبدا هناك هاجس أن يكون هل وراء هذا الكلام إعلان ما. هل هذا وقت أيام ما كان التلفزيون قناة أولى وتانية وتالتة؟ أما الآن عندما كان أصبحت فضائيات وما، عندما كان التلفزيون خاضعا للقواعد الأخلاقية والقومية والوطنية كان عظيما وكان جهازا يعتد به، أما الآن فقد أصبح سوقا للإعلان، حتى البرامج، حتى المفكرين لو تكلموا، أكبر مفكر في الدنيا لو جبته أتحدث الآن في التلفزيون سيركب فوقه الإعلان، ولن يستطيع قول جملة مفيدة ويدخل الإعلان، فأصبح هنالك شك عند المشاهدة في أن يكون هذا الذي يقال أمامه مقصود به وجه الحقيقة أو الموضوعية، إنما قد يكون وراءه الرغبة في إعلان عن شيء ما. عن سلعة ما، ربما تكون سلعة فكرية أو سلعة سياسية أو أي من السلع. لهذا فعمل التلفزيوني فقد شرفه، اشتراه الإعلان، وبالتالي صار التلفزيون جهاز تخريب بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولهذا أيضا أكرهه كراهية شديدة. وقد انتبه العالم منذ سنوات طويلة مضت إلى خطورته، فرشدوا استخدامه. وهناك جهات وجمعيات أهلية تحارب برامجه واتجاهه إلى العري وتجارة الجنس وتجارة كذا وكذا وكذا وبيع الأطفال وحاجات غريبة جدا بتحدث في هذا الجهاز الغريب. فأنا الموسيقى تحاصرني حصارا جميلا، وأنا أترك لها الفرصة لهذا الحصار، وحين تسكت الموسيقى من حولي أشعر بالموت. الموسيقى الشرقية، الموسيقى الشرقية على وجه التحديد. طب والأصوات، ومين من الأصوات اللي أنت بتحب أن أنت تستمع إليها؟ سيدة الغناء عندي هي فيروز بلا شريك، ثم أم كلثوم القديمة، أم كلثوم السربوني وزكريا أحمد والصنباطي، والصنباطي قبل أن تتحول هي إلى مؤسسة ذات قوة ونفوذ كبير. مطربي أيضا عبد الحليم أحبه جدا لأنه ممثل لجيلي في الغناء. أعشق أصوات كثيرة جدا، أعشق صباح ودلعها الجميل الحنين في في في في أغانيها اللي عملها بليغ حمدي على وجه التحديد، ولحنها لها محمود الشريف ورياض الصنباط. أعشق خدى سلطان، صوتها اللي فيه شخلالة الذهب الفلاحي، الذهب العيار 24. أعشق صوت سعاد محمد في ألحان محمود الشريف، القلب ولا العين من سبب في الحب وما إلى ذلك. أيضا أعشق عباس البليدي أو محمد قنديل، ده بقى صوت لا يعلى عليه في في في في بين الرجال. عاشق عبد الحليم اسماعيل شبانه في الحان، في لحن عبد العظيم عبد الحق اغنيه يا سلام لو كنت تعرف قد ايه بحبك. وعاشق عبد الرؤوف اسماعيل ونجاة الصغيره في اغنيه وطني وصبايا واحلامي. عاشق عبد الغني السيد ومحمد فوزي صاحب المدرسة الثانية في تجديد الأغنية بعد سيد درويش، وكان تأثيره كالنار في الهشيم. ممكن كل مدارس التلحين الحديثة طلعت من عباية محمد فوزي، يعني كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي وفؤاد حلمي ورؤوف زهني و محمد سلطان وكل وحلم بكر، كل هؤلاء طلعين من مدرسة محمد فوزي بشكل أو بآخر، خدوا ألوان متعددة، ولكن ربما كان أنجبهم هو بليغ حمدي في ملامح مدرسة محمد فوزي، لأنه أضاف إليها الحس الفلكلوري، وخدوا وعرف يتمثله ويعمل زيه، مش ياخده هو لكن يعمل ألحان موازية لي بنفس الطابع بنفس الخشونة النعمة في ألحانه جميلة جدا جدا لعبد الحليم ولوردة ولشادية والأم كلثوم ومحمد رشدي ولميادة الحناوي هل في من الأصوات الحديثة الحالية صوت يعني تميل إليه؟ مع الأسف كان علي الحجار، ولكن علي يعني مش عارف، مشتت بين ألوان مختلفة، ربما تكون تترات التمثيليات وزعته، يعني خلاته يبقى يعني من غير طابع معين، يعني ما عملش مدرسة، لكنه هو الصوت الحقيقي الوحيد بين أبناء جيله. نفس الكلام ينطبق على مدحت صالح وعلى محمد الحلو، وربما كان محمد منير هو الصوت الوحيد الذي صنع لنفسه شخصية غنائية. قد يكون لك رأي فيها يختلف أو يتفق معي، إنما سوف نتفق جميعا على أن له شخصية غنائية، ولهذا فهو مستمر بنفس النجاح إلى اليوم، لأن الناس تحب الفنان ذو الملامح المحددة اللي حيبدع من خلال الملامح دي، يعني حيتجدد من خلال الملامح دي، وازاي يوسعها وازاي يغنيها وهكذا. انما التشتت انك تغني كل يوم اغنية شكل، والنهاردة تتر تمثيلية، وبكرة اغنية هزلية في فيلم أو إعلان أو ده، أفقد الغناء هيبته. أديبنا الكبير خيري شلبي، هناك بعض الأدباء أصبحوا سياسيين، بل أصبحوا وزراء. عندك مثلا الدكتور رياض نعسان أغا، كان أديب وكاتب في سوريا وأصبح وزيرا للثقافة. الشاعر والكاتب بن سالم حميش، كاتب وشاعر مغربي، أصبح وزيرا للثقافة. من وجهة نظركم، عندما يتجه الأديب أو الكاتب إلى مجال السياسة ويصبح وزيرا، هل ده معناه قتل للأدب وللإبداع؟ لا على الإطلاق، يعني هي تعود إلى شخصية الأديب. هل هذا الأديب الذي يتحول إلى مجال السياسة بل ويصبح مسؤولا عن جهاز كبير مثل جهاز الثقافة، هل ده معناه أن الأديب الذي بداخلي أو المبدع الذي بداخلي قد انتهى أو مات؟ لا، هي الأمر يتوقف على شخصية الأديب. إذا كان غنيا بالمادة الفنية وصاحب مشروع قبل أن يكون وزيرا، فإن الوزارة لن تؤثر عليه بالسلب، بل ربما تؤثر عليه بالإيجاب، تمكنه من رؤية أشياء والإسهام في تطوير أشياء وكذا. وأمامنا تجربة الأديب الفرنسي الشهير أندريا مولرو، الذي كان وزيرا للثقافة الفرنسية، وكان له روايات شهيرة جدا، القدر وقدر الإنسان وعن الحرب الصينية والأمل برضو عن الحرب الأهلية الإسبانية، وله كتاب لا مذكرات بيقول فيه رأيه في الثقافات العالمية وفي الثقافة بشكل عام. وهناك إيفو أندريتش صاحب رواية جسر على نهر دورينا، كان وزيرا ثم استقال، هو العكس بقى، بعد أن أنهى حياته السياسية يعني هو استقال خصيصا من الوزارة لكي يكون روائيا، فكتب روايته الخالدة جسر على نهر دورينا. وربما كان هذا هو الوضع الأمثل، لكن هذا لا يمنع الأديب من أن يكون وزيرا. شرط أن يكون لديه برنامج خاص بالوزارة، يعني هيعمل إيه بالضبط، يكون عارف وهيعمل إيه دوره اللي هيعمله بالضبط فيها في هذه الوزارة. وكما قلنا، إذا كان لديه مشروع فني سابق على الوزارة، فإن مشروعه الفني سيظل يلح عليه ولن يتركه إلا أن يترك هو الوزارة ليتفرغ له. أديبنا الكبير أستاذ خيري الشلبي في أمتنا العربية فيها شيء غريب جدا. أي أديب عربي عندما يحصل على جائزة محلية لا يلتفت إليه، ولكن يكون الالتفات كل الالتفات للأديب لو حصل على جائزة عالمية. هنا يبدأ الترحيب وكأنه لم يكن بيننا، وفجأة نكتشفه. لماذا؟ لأن العالم قد اعترف به، ومن هنا نقيم له الأفراح ونقيم له الليالي الملاح. إنه شعور بالنقص، يعني أو شعور بالانسحاق أمام الآخر الغربي. وربما تكون هذه الجائزة أو تلك من الغرب بلا قيمة حقيقية، تكون ناس بيتجروا بيها مثلا أو كده، ومع ذلك يقام لها الأفراح عندنا بصرف النظر عن تفاهتها أو سوء اتجاهها أو ما إلى ذلك. ده يعني بقايا انسحقنا أمام الأمم اللي احتلتنا سنين طويلة. ومع الأسف التهليل لمثل هذه الجوائز التي انتشرت في حياتنا مؤخرا أصبح لعبة خطرة. أصبح بعض الشبان يكتبون لهذه الجوائز، وأصبح هناك تنافس وتكالب على دور النشر لكي ترشحهم وتترشح أعمالهم لهذه الجائزة أو تلك، وكأن حياتنا لم يعد فيها من هدف سوى التقدم للجوائز. وكثرة الجوائز خلقت وهما لدى الكتاب حتى الذين لا يجدون الكتابة، يعني أي كاتب تافه لسه بيحاول محاولته الأولى ويتقدم لنيل جائزة ما، وحين الله يحصل عليها تبقى اللجنة فاسدة ويبقى البلد دي مش وفيش أمل منها، ولا يدور بخلده مطلقا أنه قد يكون كتب نصا تافها، وأن النص اللي كتبه ده لا يستحق أن يطبع أصلا، فهذا لا يرد على باله. فده في المجتمع، أصبح المجتمع الثقافي أصبح مليئا بالعاهات التي تعطل الموهوبين الحقيقيين وتشوشر على حكماء الساحة الذين يريدون تقديم خدمات حقيقية للنهوض بالأدب، يشكك في زمامهم. ويعني البلطجة الثقافية تضخمت في عصرنا في أيامنا الأخيرة. والشيء اللافت للنظر أنك بتكتشف أن بعض هؤلاء الأدباء بيحصلوا على جوائز عالمية، يقال عننا جوائز عالمية. يعني هنالك الحظ يتدخل في كثير من الأمور، لكن على العقلاء من القراء أن يعرفوا أنه لا يوجد جائزة ترفع من شأن كاتب لا يستحق أن يرفع على الإطلاق. مهما كانت على الإطلاق، لو اجتمعت جوائز الإنس والجن عشان يكبروا كاتب هو ما فوق ما عندوش استعداد انه يكون كبير، لن يكون كبيرا على الاطلاق. كذلك الامر بالنسبه للنقد، لو اجتمع نقاد الانس والجن على صنع كاتب واشهاره وتكبيره وهو خالي من الموهبه فسيفشلون لا محاله، وسيظل هو كأي معدن خسيس إذا لم تظل تدعك فيه، بمجرد ما تتركه ينطفئ في الحال ويموت بموته، مجرد يموت كأن لم يكن. والأمثلة كثيرة أمامنا. وكذلك لو اجتمع نقاد الإنس والجن على هدم كاتب موهوب يستحيل أن يوفقه ذلك، لأن نجيب محفوظ قعد 20 سنة كاملة ينشر رواياته دون أن يلتفت إليه أحد، وحينما نشر في كتب شعبية اكتسح، وكان المتحزلقون يدعون أنه يكتب أدب الموظفين وأنه يكتب بأساليب القرن 19 وما إلى ذلك من افتراءات، حتى عندما حصل على الجائزة بجهده وباستحقاقه شككوا فيه في في في في قدرته على الحصول على الجائزة، وادعوا أن إسرائيل هي التي أوصت بإعطائه الجائزة، وهذا انحطاط خلقي، لأن إسرائيل لا يهمها على الإطلاق أن مصر ياخد جائزة نوبل أبدا، بلها أن تساهم في إعطائه الجائزة، هذا مستحيل. إن دائما أبدا هناك طيارات مصلحية غير صادقة في توجهاتها. ما زي فاتك ما قلت هناك بلطجة في الأدب يخرجون بكلمات على ذكر أدبنا الكبير نجيب محفوظ، يعني تعال معي نبحر في رواية لنجيب محفوظ وهي بداية ونهاية. وهذه الرواية يعني النقاد قالوا أنها رواية واقعية، ولكن هناك جملة قالتها الأم لابنها حسنين عندما أراد أن يصلح من أسرته، قالت له جملة غريبة جدا أرجو أن تلتفت إليها الآن. قالت له هو بالزي العسكري إنك تريد أن تقيم ثورة ولكنك ستشقى وتشقينا معك. هذه الكلمة قيلت على لسان الأم، وهذه الرواية كتبت قبل ثورة 23 يوليو. فما رأيك في هذه الجملة التي قالتها الأم أمينة لابنها حسنين في رواية بداية ونهاية؟ هي جملة صادقة جدا تصدر عن أم في مثل هذه الحالة في المأساة اللي هي فيها، وبتقول له ان الواقع اللي احنا عايشينه مش هتيجي انت لمجرد انك لبست بدلة الشرطة وعشان تغير الواقع ده الواقع ده فعلا ما تغيرش الا بثورة اجتماعية كبيرة، وده اللي حصل فعلا. يعني من ميزة روايات نجيب محفوظ انها لم تكن فحسب تسجل الحدث الاجتماعي أولا بأول، بل وتتنبأ بما سوف يحدث وترى الأفق جيدا. ففعلا رواية بداية ونهاية ورواية زقاق المدق ورواية خان الخليلي ورواية القاهرة الجديدة أو فضيحة في القاهرة أو القاهرة 30 كما سميت في الفيلم، هذه المرحلة الاجتماعية الأولى بعد المرحلة الفرعونية فعلا تنبأت، يعني أو أظهرت الواقع، أظهرت مأساة الواقع المصري المعاش، وتنبأت بما سيحدث، وفي نفس الوقت حرضت العقول المتحررة على أن تصور أليس من المحتمل أن يكون أحد من الضباط الأحرار قد قرأ مثل هذه الروايات؟ من المؤكد. والدليل على ذلك أن جمال عبد الناصر حينما قامت ثورة مغرضة من بعض الصحفيين على توفيق الحكيم واتهامه باللصوصية، جمال عبد الناصر صاح قال ارفعوا أيديكم عن توفيق الحكيم، أن أنا شخصيا لو لم أقرأ روايته عودة الروح ما قمت بالثورة. وبالفعل وكرم توفيق الحكيم وقدمت عودة الروح في مسرحية، وكان لي شرف إعدادها للمسرح، وأعلن جمال عبد الناصر لأول مرة عن هوايته الأدبية وكيف أنه كان له محاولات في كتابة القصة، وقدم بداية كان قد كتبها لقصة لم يكملها، وطرحت هذه البداية في مسابقة اشترك فيها كثيرون من الأدباء المصريين الجدد والكبار، وفاز فيها الأديب عبد الرحمن فهمي بالمركز الأول في رواية بعنوان في سبيل الحرية، هي كان اسمها في سبيل الحرية، وفاز فيها بالمركز الثاني واحد أظنه كان ضابط شرطة مع الأسف، عبد الرحمن عجاج. فالأدب بوجه عام يؤثر في الناس، وأدب نجيب محفوظ يبقى نوع من أنواع استشراف المستقبل، استشراف المستقبل والتحريض لصالحي، التحريض على الثورة على الواقع، لأن حين تقرأ لنجيب محفوظ وازا زقاق المدك فأنت تتأثر ليس فقط بما تقرأه عن أحوال هذا الزقاق والشخصيات اللي عايش فيه، إنما هذه الحياة تشحنك بطاقة إيجابية رافضة لهذا الواقع وإنه لابد يتغير. طب تسمح لي إن أنا أرجعك مرة أخرى لرواية نجيب محفوظ بداية ونهاية. ماذا تقول عن هذا الضابط، ماذا تقول عن هذا الضابط الذي كان يحلم أن يكون ضابطا يتجه ليتزوج بنت الباشا؟ يعني أليس هذا أيضا استشرافا للمستقبل؟ أن بالضبط يعني هي هو بيوري لك مدى الطموح الإنساني، إن الطبقية في أي مجتمع طبقي بتشكل الناس تشكيل طبقي وتخلي تفكيرهم تفكير طبقي واهتماماتهم كلها اهتمامات طبقية. فهذا الولد الذي تخرج في كلية الشرطة ولا يعرف ان الذي انفق ان ما انفق عليه في الدراسة انما هو من كد اخته التي اضطرت الى سلوك الطريق المنحرف، كان جزء من حلمه ان يعلو طبقيا، والوسيلة المثلى للعلو طبقيا أن يتزوج من أبناء الطبقة الأعلى، أن يتزوج بنت الرئيس مثلا أو يعني واحد غني أو كده. هذا هو عمق المأساة عند نجيب محفوظ، هو بيوريك إلى أي حد الحياة تدعو للسخرية، وإن الإنسان لما يكون أحلامه طبقية محضة بتركيبه غلط، وإنه في لابد أن يصدم بالحقيقة حينما يحلق طبقيا ويصدم بحقيقة إن أخته كذا في نفيسة، هي دي مأساة الواقع اللي بيعيشه، وتدين المجتمع التركيبة الطبقية للمجتمع، فهي إدانة للتركيبة الطبقية للمجتمع وليست إدانة للشخصية. أيضا كانت بداية ونهاية. البداية كانت موت الأب. نعم. والنهاية كانت موت نفيسة. هل كان يرمز إلى أن البداية هي النهاية والنهاية هي البداية؟ ما هو قال لك بداية ونهاية. البداية بداية موت الأب يعني العائل اللي كانت تستند عليها هذه الأسرة ماتت. موت نفيسة هو موت الشرف في حياتهم اللي هو مات قبل موتها هي بشوية. ودي كانت ذروة طبيعية في النهاية تساوي ذروة الأخ حسنين اللي كان بيشتغل بلطاجي فهو بيوريك كيف تفككت هذه الأسرة وأنه حتى التخرج من كلية الشرطة لم يشفع له إلا أن ينتقل إلى الطبقة الأعلى لأنه كان انتقال وبعلم مصروف عليه من مصدر ملوث. إذن رواية بداية ونهاية تحطها هل هي رواية واقعية أم رواية استشراف للمستقبل؟ كل روايات نجيب محفوظ واقعية لكن سيدك قلت أنها كانت تحريضية وكانت استشراف في إطار الواقعية. وهو ده ما ينفصلش عن الواقعية. والواقعية دي يعني إيه؟ يعني كيف نسمي هذا العمل أو ذاك بالواقعية؟ مش لأنه حصل في الواقع وإنما لأن الواقع يحتمله. يعني الكاتب بي بي بي بي بينسج عمل أشبه بسجادة فيها خيوط من كل الألوان بيجمع شتات من الواقع حاجة من الشرق وحاجة من الغرب شخصية من هنا. الشخصية الواحدة بتبقى متجمعة من عشرات الشخصيات عشان يكون شخصية ذات مواصفات معينة. بياخد من شخصية لونها وياخد من شخصية تانية طريقتها في الكلام وهكذا. المهم أن تكون الشخصية متسقة مع نفسها في في في بناء. فتجميع هذا الشتات يقوم الكاتب بالتأليف بينه بين هذا الشتات وإزالة الغربة بينه وإطفاء شيء من بحيث يتضافر هذا الشتات بعد أن يتآلف لينتج معنى واحدا كبيرا. ومن هنا جاءت كلمة التأليف. التأليف بين الشتات المأخوذ من كل حتة في المجتمع وتحويله إلى عمل متسق متجانس. نحن في النهاية نصفق لأدبنا الكبير وهذه التصفيق هي تصفيقة إعجاب واحترام حقا لأديب كبير تبوأ مركزا كبيرا في عالمنا العربي والعالم كله. يعني أدهشنا بعالمه السحري في رواياته الكثيرة التي قرأناها. نتمنى لك طول العمر وكثير من الإبداع لأدبنا الكبير أستاذ خيري شلبي. شكرا لك. ألف شكر لك والجميع المستمعين وكل سنة وأنتم طيبين.